إذا كان مؤكدا، إذا كان فضله مؤكدا لعامله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده، فهنا النحاة توجب النصب له أن يكون فضله مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو لعدده. أحسنت بارك الله فيك. مثال صالح للمؤكد. إيش هذا؟ اغتسلت اغتسالا، هل مصدر؟ أحسنت، أما ما ذكرت اسمه مصدر مؤكد. والمبين لنوعه يا أخانا عبد الله، مبين لنوع عامله سهل. الأخ الذي بعده مشيت مشي العلماء. أحسنت، أي متواضعا، هذا هو حال أهل العلم. أحسنت. والثالث أنه يبين لعدد مرات صدور عامله، ضربت زيدا ضربتين. أحسنت. فما هي الفائدة التي يؤتى بالمصدر من أجلها؟ واحد من ثلاث فوائد، إما للتأكيد أو لبيان النوع أو لبيان عدد مرات صدور. هذه فوائد لكان بالمفعول المطلق، ثلاث فوائد تفضل، فوائد الاتيان بالمفعول المطلق، إما مجرد التأكيد فقط أو تأكيد مع بيان النوع أو تأكيد مع بيان مرات صدور الفعل. سنتم. هذا هو حاصل ما أخذنا. إذا ذكر المصدر مع غير ما اشترط منه فما حكمه؟ إذا ذكر المصدر مع غير ما اشترط منه فما حكمه يا عبد الرحمن؟ أنه لا يجوز نصبه على المفعولية المطلقة. فتقول أعجبني قيام زيد، وقيام ما اشترط من الذي هو أعجب، مصدر أعجب. أحسنت، فهنا لا يجوز. إذا ذكر المصدر مع غير المصدر مع غير المشتق منه، مع غير المشتق منه فلا ينصب على المفعولية المطلقة. لا هذا مع المشتق منه، لكنه ما هو فضله، ما هو فضله لا ينصب، لابد أن يكون فضله الذي ينصب، لابد أن يكون فضله، أي ليس ركنا من أركان الكلام. أركان الكلام مبتدأ وخبر واسم وفعل وفاعل، هذه أركان الكلام مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. فالأصل في العمد هي المرفوعات، فما من مرفوع إلا وهو عنده، والأصل في المنصوب أنه فضله، هذا الأصل في المنصوبات أنها فضلات، إلا ما كان من باب مفعولية ظن واسم إن، فهذا عنده لأن أصله مبتدأ وخبر. فهذا هي القاعدة في العمد، المرفوعات كلها عمد لا في فضل فيها، والمنصوبات الأصل فيها أنها فضلة، إنما كان في باب ظن وباب إن وباب كان هذا عمدة. والأصل في المجرورات كلها فضلة ما فيها عمد، ما يعرف مجرور عمدة إلا إذا كان فاعل، مجرور بحرف جر زائد فنعم، أو شبيه بن زائد مبتدأ فنعم. وإلى الأصل في المجرورات أنها فضلة، إلا ما جر بحرف جر زائد أو شبيه بن زائد قد يكون عمدة، كما هو معلوم عندكم في ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذا مجرور لكنه بحرف جر زائد بحسب تدبيرها منه. لا ينتصب إلا إذا كان هذا الفعل إيش من يكمل من معناه، نعم فينتصب به، مثل ينتصب به، مثل جلست قعودا، هذا يستثنى إلا إذا كان الفعل من معناه ينتصب به، جلست قعودا. هذا هو حاصل درسنا، يقصد يا اخوان هذا الحاصل الذي المراجعة مفيد ان شاء الله. المصدر والمفعول المطلق، نقول المصدر واسم المصدر ما هو الفرق بينهما، اقول المصدر والمفعول المطلق ما هو الفرق بينهما، اما اسم المصدر والمفعول المطلق خطأ لا يقال هذا، وانما اذا اردت السؤال تقول ما هو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، أو ما هو الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق، هكذا السؤال. أخيرا أنا عقلت لنا خلاص، هذا هو ايش تريدنا للجواب.